فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس كل أو ليس كل مريد للخير يصيبه، أو كما قال في قصة مسجد بني حنيفة المشهور أنه ذكر أخوان قوم يفزن بدعة يفزن ذكرى بك ذكايو تن بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يفزن سدوة. فابن مسعود رضي الله عنه نهاهم il aura interdit ça, il aura dit qu'il y a un Nabi sallam, il n'a pas fait, les sahabas ils n'ont pas fait. Ils lui ont dit Ya Abu Abdurrahman, ma nourid illa khayra. Ya Abu Abdurrahman, Ibn Mas'ud, on veut que du khayr. On ne veut pas faire de mal. Ibn Mas'ud, il aura dit Al-Makoula. Kam min mourid lil khayr la yusibu, ou la yudriku. Beaucoup de gens veulent faire du khayr, ils n'arrivent pas. Les anna al-khayr mut'allak bil-ilm. قال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله si tu veux faire du khair apprends اما si tu es un jahil tu veux faire du khair ممكن tu vas te tromper ممكن tu vas te tromper et tu vas dévier والعياذ بالله. قال شيخ الاسلام عليه رحمه الله اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل ان يدخل في الاصول الثلاث يذكر مقدمه مهمه، مقدمة مهمة يجب على جميع المسلمين أن يعرفوها، يجب على جميع المسلمين أن يتعلموها. أربع مسائل الآن بس تي كات شوز كل المسلمين يجب أن يكونوا بتي غران فم أم أعجمي عربي كل مون كل مون يجب أن يكونوا. لهذا ياخ أنا أكسبيكي يجب علينا أي فرض On avait dit aïe. Aïe, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est obligatoire pour tout le monde. Al-Zakar al-Mas'al al-Oula al-Ilm. Wa huwa ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabiyyih. Wa ma'rifatu din l'islam bil-adilla. La première mas'ala que tu dois connaître, al-Ilm. Chaque musulman, il doit avoir nasib min al-Ilm. نصيب من العلم. العلم سي معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. personne n'a le droit يعني de pas connaître هذه الأمور. لا يجوز مسلم مثلا يكون با الله، لا يجوز. كيف تعبد هذا الإله ولا تعرفه؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. Tu sais pas où qu'il est, tu sais pas ses fêtes, tu sais pas ses noms, tu sais pas ce qu'il t'a demandé, tu sais pas ce qu'il t'a interdit. Kayf ta'abudu? Kayf tattabi' hadha an-nabi? Ay, nabiyuna Muhammad alayhi salatu wa salam, wa la ta'rifu. Comment tu vas suivre une personne que tu connais pas? C'est pas possible. Kayf tastaslim lillahi azza wa jalla wa tata'abbad bidin al-islam wa la ta'rif al-islam? Comment tu veux mettre en application l'islam et tu connais pas ce qu'est l'islam? تقدم معنا امس المثال. بعض الناس الان يفوض بدع يكواكس الاسلام. Il adore des tombes, il fait kada, il croit que c'est ça dîner l'islam. فانت avant de faire une chose tu dois connaître. فلهذا شيخ الاسلام عليه رحمه الله les quatre مسائل il a commencé par العلم لان العلم c'est الاساس. العلم c'est la base. Si t'as pas de ilm, tu peux faire une chose et tu perds ton temps. بعض الناس مثلا يفوض بدع pendant des années il perd son temps. لأن البدعة لا تقبلها ولو تكون بنية si t'as une mauvaise niya t'es بلا شك t'auras des péchés. Si t'as une bonne niya عسى الله يعفو عنك. أما t'as الأجر لا. فالعلم c'est الأساس. العلم c'est الأساس. الاقتصاد في السنة خير يعني من الكثرة في البدعة كما قال بعض السلف. الاقتصاد على السنة خير من الكثرة في البدعة أو كما قالوا. Hey, le fait que tu fais peu dans le sunnah, c'est mieux que de faire beaucoup dans le bid'ah. Léana, le peu que tu fais dans le sunnah, c'est accepté. Bi'idnillah, c'est à les deux chourous. C'est un mukhlis. Et c'est à la sunnah, c'est accepté. Amma le bid'ah. Ou alors tu fais beaucoup, c'est pas accepté. c'est pas accepté abadan. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رد أي مردود غير مقبول. celui qui fait une chose que le prophète عليه الصلاة والسلام il a pas fait, c'est pas accepté. ولو سيل البنية ولو سيل البنية la bonne elle suffit pas toute seule, la bonne niya avec le موافق أي le fait de suivre النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا بدأ بالعلم بدأ بالعلم وفسر العلم نحن العلم للتعريف كنا في أمس ستعريف عن دين أصولي. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أما الآن إلى عرف العلم بهذا معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام, هذا هو العلم. العلم لأن الدين il est basé sur ces trois choses, معرفة الله ça va faire rentrer العقيدة, معرفة النبي السنة tout ce que النبي l'a fait, ومعرفة دين الإسلام أي جميع الدين جميع الدين. قال شيخ قال الإمام ابن العثيمين عليه رحمة الله هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله, فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. قول الشيخ العثيمين تشمل الدين كله أي لكتخ لكتخ مسائل كلا دوني لكتخ فنمان آن كلا دوني سكوا لكتخ من يذكرنا إسماعيل لبخمي لا Le premier, al-ilm. Le deuxième, hein? Al-amal. Le troisième, al-da'wa. Le quatrième, as-sabr. Ces quatre choses, ça englobe toute la religion. Al-ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sabr. Ça y est, il y a un avis, surat al-asr. Fashir al-Taymin, yunabbah, yaqul, jadiratun bil-inaya li'idham nav'iha. المسلم أول ما يتعلم هذه الأمور معرفة الله معرفة النبي معرفة دين الإسلام سيصل العلم تبخصها ثم تبليك لأن مجرد المعرفة لا تكفي. Le fait de connaître une chose, ça ne suffit pas. Il faut que tu connais, tu crois et t'appliques. Comme ça y est, معنا الآن كلام شيخ العثيمين. قال عند قوله الأولى العلم وهو معرفة الله قال شيخ العثيمين أي معرفة الله قبل أن نقرأ هذا. Il est où le rapport entre l'usul al-thalat l'usul al-thalat wa al-masail al-arba'? Il est où le rapport? Hatta ça se mélange pas. عندك Abdallah. L'entreprise, c'est connaître Allah, le prophète, la religion, mais avec science, avec les œuvres, transmettre tout ça. Fa il est où le rapport entre l'usul al-thalat et al-masail al-arba'? C'est quoi l'a'am? C'est quoi qui rentre dans quoi? عندك فالأصول ثلاثة تدخل في دونك المسألة الذي ذكر أحسن هذا ما ذكر عبد الله وفؤاد هذا أحسنتم هذا فالمسائل الأربعة الآن أنت faut bien comprendre le livre الآن nous dans المقدمة ça c'est une introduction qui fait شيخ الإسلام il t'a dit quatre مسائل العلم والعمل والدعوة والصبر العلم c'est ça الأصول الثلاث معرفة الله معرفة النبي معرفة الدين الإسلام فلهذا الآن نحن ضليا لأن لي ديتاي سافا فينيغ بلو تار ابخي اون فا فير شاك اصل الاصل الاول معرفة الله اي كونيتر الله اي اون فا اكسبليكي الى اخر الكتاب اما الآن سي اون انتروداكسيون فا اون ديتايرا بلو تار. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله معرفة الله قال أي معرفة الله عز وجل بالقلب ومعرفة أو قال معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والإنقياد له. نبه الشيخ العثيمين على هذا لأن مجرد المعرفة لا تكفي مجرد المعرفة لا تكفي لابد من معرفة وإيمان وتصديق وعمل أي هذا الإيمان يبغى لوازم يبغى لوازم كما تعلمون معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد فمجرد المعرفة لا تكفي مجرد المعرفة لا تكفي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قال يعني معرفة الله يريد هذا لأن شيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة معرفة الله لا بولي أي الإيمان بالله الإيمان بالله كما سيأتي. أما مجرد المعرفة في الإيمان فهو تقدم معنا في الواسطية في دروس العقيدة كثير تقدم معنا أن مجرد المعرفة معتقد من le fait, le ma'rifa, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître. Tu peux reconnaître une chose et tu ne crois pas. Comment ça y est-il ma'ana? Awalan, le ma'rifa, c'est mu'taqad man vil aqidah. Mujarrad al ma'rifa, mu'taqad man. Yassine, Ismail, anta. Mujarrad al ma'rifa. Aïe, il y a des gens, ils ont expliqué l'iman par le ma'rifa, c'est tout. C'est qui? C'est Aqidat Man Indak. Karamiya, là. C'est quoi, ma'taqal Karamiya? Lakin, nous, on n'est pas dans ça. Karamiya, c'est ça. Karamiya, indahum, ça suffit que tu dises. Ça suffit que tu prononces. Maintenant, tu dis la ilaha illallah, ou alors t'as un kafir au fond de toi, ça suffit, indahum. Ça fait rentrer le munafiq dans l'islam. Haoula, c'est des dhullal. Nahnou, vu mujarrad al-ma'rifa, c'est pas le karamiya, man? Al-jahmiya. Al-murji'ah, c'est un. Et en dessous de l'murji'ah, il y a al-jahmiya. Aïe, fil iman, fil bab l'iman. Il y a al-jahmiya, il y a al-karamiya, il y a al-asha'ira, il y a akhir. إلى آخر. فهؤلاء مجرد معرفة ست الجهمية. لماذا قول بأن الإيمان مجرد معرفة خطير؟ لماذا ياسين؟ أحسنت، لأن سوف يدخل في الإسلام بعض الكفار، لأن بعض الكفار يعرفون الله. مثلا رأس الكفر ورأس الضلال إبليس عليه لعنة الله يعرف الله عز وجل، قال كما في القرآن خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار، دليل أن إبليس يغوكونك الله إلا خلق. Avec tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. لماذا؟ لأن لابد من إذعان وانقياد إلى آخر. سيأتي. كذلك قول الله عز وجل في كفار ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يكونس الله. يساف كسي الله كأكخي لسيو لا تغي الآخرين. Malgré tout ça, ça ne fait pas de مؤمن. Ça reste des كفار. لماذا؟ لأن الإيمان بالله إلى دلوازم. Hey, le fait de croire en Allah, ça va impliquer des choses. C'est pas hakada. C'est pas ah, je sais que c'est Allah, ou je sais que lui c'est le Nabi. Là, ça suffit pas. Tu dois le croire, tu dois reconnaître, tu dois croire, tu dois saddaq et tu dois suivre. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال قال معرفة تستلزم قبول ما شرعه. انظر. Est-ce que Iblis il a accepté? Là, Allah il lui a dit je dis, il a refusé. C'est un kafir. لأن الإيمان لا بد يد قبول. مثلا مؤمن الآن أو شخص يدعي الإيمان يقول نعم أنا أؤمن بالله ونعم وبرسوله برسوله، لكن يجي je reconnais pas كذا. مثلا il nie un verset du Coran. Il dit مثلا سورة الفاتحة j'y crois pas. لكن tout le reste c'est bon j'y crois. Là هذا c'est un kafir. لأن il est obligé d'accepter ce qui est venu d'Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام. فلا يكفي مجرد المعرفة. Ça suffit pas de reconnaître فقط. Là tu reconnais, t'acceptes et tu suis. Et un tafsil. Et un tafsil سيأتي معنا في الكتب الأخرى. قال وتحكيم أي التفصيل من حيث c'est pas que tu suis pas une chose t'es un kafir. Là là لأن le Léana, j'ai dit suivre. Léana, le suivi, ça dépend. Si tu ne suis pas tawhid, tu n'es plus un musulman. Tous les musulmans, ils doivent avoir du tawhid. Mais si tu ne suis pas une sunnah ou une ibadah et tu reconnais qu'elle vient d'Allah, il a akhri, mais tu as un dhaaf, ça, il y a un tafsir. Si tu n'as pas le qudra, tu n'as pas le qudra. Si tu peux et tu ne le fais pas, ça dépend de la chose que tu as délaissée. Ça dépend de la chose. Si c'est salat, maintenant, c'est du kuf. Si c'est siyam, sahih, ce n'est pas du kuf. La personne, c'est un aasi. Et un tafsir, ça y a été ma'ana, oui. في الواجبات أو في كتاب التوحيد أو منظر قال وتحكيم شريعتي التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نعم تدوى أكسبتي تدوى جوجي avec شريعة الله عز وجل avec شريعة الله عز وجل الكتاب والسنة قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية التحكيم بالشرع سيأتي مسألة الحكم بما أنزل الله في آخر الكتاب وسيأتي بالتفصيل في الواجبات إن شاء الله تعالى فالشوز نحن كما تعلمون الأصول ثلاثة البرومي ليبر ونبقى تو ديتاي لا on laisse des choses pour les autres كتب pour les autres كتب ça ce livre pour nous c'est une مقدمة بأس c'est un مدخل للتوحيد أي c'est le premier livre que tu rentres pour apprendre tawhid tu comprends les masail en gros tu rentres pas dans les détails comme les autres kitab petit à petit inshallah dès qu'on arrivera au dernier livre bi idnillah on aura compris al-bab nas'allah al-i'ana قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر إلى الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. مسألة هذه مهمة. قال في المتن معرفة الله ونعيش في كل معرفة معي. الآن شغل الإسلام يدي أن الأول لا بخمي مسألة العلم. العلم سكتوا كونت الله. لفت كونت الله يدش شوز. النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. سكم سكتوا كونت أو تكون الله. En méditant sur l'ayat al-shar'iyya, ay al-Qur'an, al-kutub, al-samawiyya, nahnu al-Qur'an, nasikhun lima qabla, et al-sunnah, al-Qur'an wa al-sunnah. Avec ça, tu vas connaître Allah. Fait al-Qur'an, mathalan, qawlullahi azza wa jal, al-Rahmanu ala al-arsh istawa. T'apprends à connaître Allah. Tu sais que l'an, Allah azza wa jal, il est au-dessus du trône. Fait sama, fauqa al-samawad, fauqa al-samawad. T'as connu ça d'où? T'as appris ça d'où? Du Qur'an. Du Qur'an. Tu sais qu'Allah il a un visage. Tu sais qu'Allah il a des mains. Bel yadah mabsoutatan. Tu sais qu'Allah il a sifat al-hikmah, sifat al-rahmah, sifat tout ça, tu l'as pris du Coran et de la Sunna. Enfin, le fait de connaître Allah Azza wa Jal, premièrement, avec l'ayat al-shar'iyya. L'ayat al-shar'iyya, c'est qui nous donne l'abit l'ayat al-shar'iyya? Comment tu reconnais l'ayat al-shar'iyya? Ou un ta'rif, ou un chaymin hada? عند من؟ تسا الله بي يا جماعة في كتب الاعتقاد الله بي مرارا في كتب الاعتقاد يعني لمن قوي يعني الوزجل يعني عزا يعني تتلم السفات On n'est pas fait hada. Nous, on demande c'est quoi une ayah shar'iyya. On n'est pas fait sifat, nous. Al-an, on n'est pas fait sifat. Sifat, c'est un exemple, faqad. Amma, c'est quoi une ayah shar'iyya? عام عام من هذا. صبيت إن شو سبا حلال سبا حرام. مثلا باب المعتقد باب الأخبار الجنة مثلا سبا حلال حرام لا يدخل في هذا عندك. أحسنت فأنا أدخلون سبا يدكوا وفهمون نحن الآيات الشرعية سبا يدكوا فاكو لا كراسيون لا أحسنت أن مو pour englober tout ça. مالكم ها الوحي la révélation c'est ça ça englobe la création ça englobe c'est pas ça englobe le halal ça englobe le haram tout ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna. Amma vous avez compris là que nous avons donné des exemples. Nahnu al-an on a dhabit al-ayat al-shar'iyya c'est le wahi c'est la révélation que ça soit le Coran ou le Sunna. Hadi al-ayat al-shar'iyya qal al-an la deuxième partie qal wa an-nazar fi al-ayat al-kawniyya. Qui c'est qui nous donne un dhabit c'est quoi l'ayat al-kawniyya الآيات الشرعية الآية سالعلامة أي سي مبخوف مبخوف يعني شرعية أي سي الوحي لغيب العصير. الآن الآيات الكونية سبيتكو الضابط عندك عبد الله il nous faut un mot ou une phrase qui nous explique. Allah il a interdit le vin. Là, ça c'est dans l'ayat al-shar'iyya. Ça c'est dans l'ayat al-shar'iyya. Le wahi. Interdit le vin, maintenant l'alcool. Ça c'est dans le Coran ou le Sunnah. Nous on a fini ça. On est dans l'ayat al-kawniyya. La deuxième. عندك. Ça c'est quoi le dhabit de l'ayat al-kawniyya? أحسنت المخلوقات توسك الله لك خير. الآيات الشرعية c'est la révélation ça c'est le premier on a fini. La deuxième tu médites dans l'ayat الشرعية أي dans tout ce qu'Allah il a créé. Pas pour ça on résume pour connaître Allah t'as deux choses. Tu médites dans l'ayat الشرع أي القرآن السنة. Tu lis le Coran tu regardes les tafsir t'apprends l'aqida الصحيحة المبنية على القرآن والسنة tu vas connaître Allah. كذلك ou tu médites sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu regardes le soleil, tu sais que c'est une makhlouqa azima. C'est une makhlouqa azima. Ça, ça va te pousser à quoi? Si tu médites, عندك, Yassine, t'étais pas là. Hein? Hein? أحسنت قوة أو عظمة المخلوق سبت مطخي عظمة الخالق. أنت الآن تشوفوا الأوسيان البحار والأشجار

celui qui n'a pas la même route que le prophète صلى الله عليه وسلم, ou alors s'il a une bonne niya, il est à la khatar. Il est à la khatar. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé hada nabi, que pour être suivi. Que pour être suivi. Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul. Comme une ayah. Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul. Il a akhir. قال الإمام أحمد أو قبل هذا الآية وليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. celui qui contredit le Nabi عليه الصلاة والسلام أو qui prend une autre route que le Nabi عليه الصلاة والسلام, الله عز وجل il lui a donné أو نعم il le fait peur avec des وعيد. أولا الفتنة أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم أو عذاب أليم إما فتنة إما عذاب إما عذاب. فالإنسان لا pas le choix. الإنسان لا pas le choix في الدين. T'as pas le choix. Tu te dis aujourd'hui je suis le Nabi عليه الصلاة والسلام. Demain non. Aujourd'hui je prends ça. Demain là t'as pas le choix. T'as pas le choix. ما الدليل أنك t'as pas le choix. آيات الأحزاب. أحسنت بالعربية. آية الأحزاب. أحسنت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. Si Allah et le Rasoul t'ont dit ça c'est une sunnah ou ça c'est une bid'ah, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est mustahab, ça c'est pas mustahab, t'as pas le choix. Personne a le choix, il vient nous dire là, ça c'est kada. أبدا. أبدا. فلا بد المسلم يفهم مثل هذا أنك تبلش وأنت عبد الله تكريب هكذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص أو المتابعة فأنت تبلش tu dois avancer comme Allah عز وجل veut. فلهذا الآن tu vois il y a un مسلم يفعل كذا l'autre يفعل كذا l'autre يفعل كذا tu vois عدة فرق. Tu vois une tête fera, tu vois plusieurs groupes, alors que le chemin de Nabi il est un. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a eu une voie, il n'en a pas eu. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتا مونتخي أن cette أمة va se diviser. 73 groupes. 73 groupes. Il y a qu'un groupe qui est à la sunna. Tous les autres, الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit sont في النار. أي vont dans le feu. ومعتقد أهل السنة أي يستحقون النار. Ils méritent le feu. الله عز وجل il peut leur pardonner. لأن les 73 groupes c'est des مسلمين. لكن c'est des مسلمين des مبتدعة. Des مبتدعة des égarés. لكن الله عز وجل يعني si meurt هؤلاء على التوحيد فمآلهم الجنة. لكن ils sont على خطر. Ils sont على خطر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أي إذا رد بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد تكسبك آية يتدي أتدري ما الفتنة أي لماذا؟ لأن هذه الآية الله عز وجل يتدي أن تصيبهم فتنة. الفتنة معروفة. الفتنة الفتنة ستكون يسكون الفتنة. لكن برابور الآية الإمام أحمد يدي أتدري ما الفتنة شو سيكون الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. ستموت كسلو كسفيبا النبي عليه الصلاة والسلام يتطبي في الشرك. Il peut tomber dans le shirk. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut te dire, fais pas kada. Et un tas tu fais, et tu tombes dans le shirk. On voit l'an, comme les gens, de mukhalafat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, waqa'u fi ibadat al-qubur. Les gens, ils ont délaissé le sunnah. Ils se sont laissés aller. Ils n'ont pas pris au sérieux par l'amour. Le shaitan, il les a fait glisser, hatta, il les a fait tomber dans le shirk. L'an, quand les muslimis, ils adorent le qubur. Il va dans un qabr, il lui demande des choses que tu peux demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quoi qui lui a fait poser ça? C'est Mukhalafat al-Nabi alayhi wa sallam. Il serait accroché à Sunnah, il ne serait jamais tombé dans ça. Les anna Sunnah te montre que tu n'adores pas autre qu'Allah. الإمام أحمد في آخر الأثر قال إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لا تظن أن مخالفة النبي ورد قول النبي بالأمر الهين أبدا. Tu peux rejeter un qawl, ou une personne, elle peut rejeter une sunna de Nabi alayhi salam. Allah Azza wa Jalla met dans son cœur Az-Zayr. Az-Zayr, c'est illégal, khalas. Illégal. Tout le monde, il tombe, fichit. Fichit. فانتبه القلوب بين بين اصبعين من اصابع الرحمن tu rejettes pas ce que tu veux et tu prends pas ce que tu veux là قال عز وجل اليوم اليوم اكملت لكم دينكم الدين اللي كامل الدين اللي كامل فانت pour rapport à ce din tu fais ce que tu peux فاتقوا الله ما استطعتم et tu t'écartes des interdits et tu seras à la khair et dès que tu adores Allah عز وجل deux شروط الاخلاص t'es sincère والمتابعه tu suis le nabi عليه الصلاه والسلام على هذا المسلم يبقى على خير اما aujourd'hui tu acceptes demain tu n'acceptes pas tu te moques, tu rejettes à هذا الانسان اللي على خطر نسال الله العافيه والسلام قال ومعرفه دين الاسلام ça نعم on est toujours في العلم قال الشيخ العثيمين عليه رحمه الله قوله معرفه دين الاسلام فلا ترويزم شوز الاصل الثالث من العلم بعد معرفه الله ومعرفه النبي معرفه دين الاسلام الانسان سير مسلم يدوا كونيتر هذا الدين لان هذا الدين يبقى تقدوني دي شوز Il y a des choses qui sont autorisées vers l'islam, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, toi, tu dois connaître ces choses. Comment tu veux appliquer une chose et tu ne la connais pas? Enfin, ma'rifa de dîner l'islam, c'est wajib ala jami' al-muslimi. Et il y a des choses vers l'islam, c'est wajib aini. Mitl ma'adha. C'est wajib pour tout le monde, mitl ma'adha. Ismaïl. في الإسلام نعم معرفة الله أحسنت التوحيد كذلك الصلاة جميع المسلمين يدوا أبخون غا الصلاة يدوا لفير يدوا أبخون كما فير كما جوا فير صلاة تجو سيبا كما فير وأمور يعني تتعلق يعني بجميع المسلمين سكونا اكسبيكي يغفر بالعين اي يدي أمور يعني سا ديبون يدي شوز دي سنة في الإسلام في دي سنة سي بوبليغاتوار يدي شوز سي بوبليغاتوار يدي شوز سي تولي في سيميو إلى آخر التفصيل هذا يأتي بطلب العلم طلب عين شك مسألة تطخو هذا باب التوحيد باب الفقه باب كذا قال قولوا معرفة دين الإسلام الإسلام بمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل ذلك في آية كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يشير إلى هذا أن الإسلام ينقسم إلى قسمين إسلام عام وإسلام خاص الإسلام له معنيين الإسلام أو ينقسم إلى قسمين الإسلام العام والإسلام الخاص الإسلام العام سكوا ضابط الإسلام العام تقدم معنا أيضا أحسنت الإسلام العام سدين دو تولي بروفيت تولي بروفيت أي بمعنى الاستسلام بمعنى التوحيد تولي بروفيت ils sont venus avec le même islam il faut adorer Allah et tu dois suivre le prophète الله يتنفوي مثلا قوم موسى الله اللي غنفوي موسى يدوى سوى موسى اي دوى فضغى الله عز وجل السم اي الاخيري تولي قوم سكم سا سأسابل الاسلام العام والاسلام الخاص سبيت كوى الضابط ابو بكر احسن دين النبي عليه الصلاة والسلام اي ديك النبي عليه الصلاة والسلام اللي يبنو الى ابغشي توت الغلجي انتهت انتهت الان celui qui veut rentrer avec l'islam il est obligé de suivre le nabi مثلا لا يجوز une personne elle vient il nous dit Anna, je suis un chrétien je suis Isa et je suis un croyant là t'es un kafir بالله عز وجل tant que tu ne crois pas au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام mais Anna, si tu ne crois pas au Mohammed عليه الصلاة والسلام c'est comme si tu n'as pas cru en Isa c'est comme si tu n'as pas cru en Isa comment tu crois en Isa et tu ne crois pas au Mohammed عليه الصلاة والسلام لماذا tu فرق لماذا الان يمكن سوق يسبوز لماذا هذا الانسان يكفر بوكو يكفر احسنت إيه هذه الرسل مرسله من عند من من عند الله عز وجل فكيف انت الان تنقل بون شوز تي رجت اون شوز لا يجوز لك الله عز وجل الى نبي عيسى ثم الى نبي محمد الله تعالى مود تخو عيسى اي محمد اي محمد فيجب على جميع المؤمنين ان يؤمنوا بجميع الرسل هناك دليل قوي من القران سويك لو كومبرو ان الذي لا يؤمن برسول واحد يكفر ذكرناه كثير مع الاخوه من يذكر Il y a un dalil qui te montre que si tu ne crois pas en un prophète, tu ne crois pas en tous. Alors, déjà, ceux qui disent, ou le dit, ils se diront, certains.

بالسبابة والتي تليها والتي تليها. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. قال والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما حين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. نعم إذا كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا الدين الإسلامي هو الذي هو الدين المقبول عند الله، أو قال وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه إشارة دليل أن الله عز وجل il accepte pas une autre religion que l'islam. الإسلام الآن il faut bien comprendre c'est lequel de l'islam الآن العام ou الخاص؟ الخاص. أي الآن ولد الإسلام الذي جاء به محمد. لأن on a expliqué que quand محمد عليه الصلاة والسلام il a été envoyé il a abrogé toutes les autres religions. فالآن celui qui veut devenir musulman il est obligé de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. Si une personne elle vient et elle nous dit non, moi je suis un chrétien, je suis un juif, je suis un kada, يعني, toi t'es un croyant, moi je suis un croyant là, هذا ضلال. وإلى هذا يسعى بعض الناس جاء الدين في هذا أي التقرب بين الأديان ما يسمى بوحدة الأديان. فهذا سيدي كفر، سيدي كفر. هؤلاء سيدي كفار، إما يغنوا في الإسلام سيدي مسلمين إما سيبا دي مسلمين. أما كنو نسخصهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة avec هؤلاء، لا هؤلاء يزوا بالشواء إما يغنوا في الإسلام سيدي مسلمين إما سيبا دي كفار. Et nous, après, on va avoir une relation avec eux comme on a la relation avec les kuffars. Amma, on se rassemble avec eux, c'est nos frères et l'akhiré. Là, là. Les mâles, les anna, ils sont obligés de croire en Mohammed. Et haoula, ils harent Mohammed. Les nahar. Haoula, al-kafara, ils détestent Nabi Mohammed. Qu'est-ce que nous on va se rapprocher d'eux et c'est nos frères? Abadan. C'est des kuffars et c'est des a'da, comme wasafahum Allah Azza wa Jal. Comme wasafahum Allah Azza wa Jal. Wa qala Isa al-Salam, la'anatullahi ala al-Yahoud wa al-Nasara. Est-ce que Nabi صلى الله عليه وسلم يبغى مودير سفقة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبغى مودي هؤلاء الكفرة إلى هنا. إدما إن شاء الله ونكتنيو الأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Faites le muraja'a. Celui qui lui manque des choses, celui qui n'a pas compris une chose, faites le muraja'a avec le frère. Lâchez pas. Hatta si vous faites le muraja'a et vous n'avez pas compris, vous posez les soual. Vous posez al-as'ila. Faddal. Connaître Allah dans deux choses, dans les versets, méditer dans les versets. Verset, c'est la création, et shar'iyya, c'est la révélation. L'ayat se divise en deux, kawniyya ou shar'iyya. Shar'iyya. Shar'iyya ou kawniyya. C'est la